بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن. كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فيسر وشرع فقدر ووعد وبشر وأوعد فأنذر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه من أعز قبيل بواضح الدليل وسواء السبيل في أكرم جيل وأمثل رعيل، أثنى عليه وعلى أصحابه من قبل في التوراة والإنجيل، فصلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد حول تأملاتنا في كلام ربنا جل وعلا، وقد انتهى بنا المطاف في اللقاء السابق إلى خبر موسى عليه الصلاة والسلام مع العبد الصالح الخضر والتقائهما عند مجمع البحرين، ومضى القول أن موسى عليه الصلاة والسلام مع فتاه نسي حوتهما، فكان ذلك سببا في رجوعهما ليلتقيا بالعبد الصالح، ثم تبدأ تلك القصة التي أخبر الله عنها، وجاءت كذلك مفصلة في صريح السنة في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره. قال الله جل وعلا، وهي أولى الآيات التي نشرع في التأمل فيها، قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. موسى عليه الصلاة والسلام اتفق مع الخضر على أن ينطلق سويا، واشترط الخضر على موسى أن يلتزم الصمت وأن لا يبدأه بسؤال حتى يخبره الخضر بما عنده، ووافق موسى عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط، وأخذ الخضر منه العهد والميثاق. وسيأتي بعد ذلك بيان أن المؤمنين على شروطهم، وأن ذلك لا يغير من كون كل منهما على جادة الصواب وسواء السبيل. قال الله جل وعلا: حتى إذا ركبا في السفينة، ففهم أنهما ركبا في السفينة، وأظنه قد مر معنا أنهما وقفا على شاطئ البحر ينتظران مركبا، فمرت سفينة فعرفت الخضر فأركبوهما من غير نول، أي من غير أجرة، إجلالا وإكراما للخضر. وهذا فيه دلالة على أن عباد الله الصالحين يسخر الله جل وعلا لهم من يحبهم ويعطيهم ويمنحهم فضلا من الله تبارك وتعالى عليهم. قال الله: حتى إذا ركب في السفينة، ركب السفينة، وكان موسى فرحا أن أولئك القوم المساكين أركبوهما من غير نول ولا أجرة، ففجأة وإذا بالخضر يعمد إلى قدوم فيخرق السفينة، ثم يضع مكان ذلك الخرق قطعة من خشب تسده، فاشتاط موسى غضب لأنه شخص قيادي بفطرته، وتعود أن يسوس بني إسرائيل ولم يتعود أن يكون تابعا، وإنما تعود أن يكون متبوعا، فقال منكرا على الخضر ناسيا الشرط الذي بينهما، قال: أخرقتها، أي السفينة، لتغرق أهلها، واللام للتعليل، ولهذا جاء الفعل المضارع بعدها منصوبا بالفتح لأنه صحيح الآخر، لتغرق أهلها. لقد جئت، أي بفعلك هذا، والتاء المخاطب تاء الفاعل للمخاطب، لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا مستعظما لا يقبل. ما زاد الخضر على أن ذكره بالشرط الذي بينهما، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وهذا ليس فيه عتاب ولا لوم، ولكنه تذكير بالشرط، فتذكر موسى الشرط فآوى إلى رشده، ولم يغب عنه الرشد يوما عليه الصلاة والسلام. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، أي إنما وقعت مني هذه نسيانا، والله جل وعلا أعذر عباده بالنسيان، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا حاجة لأن تزيد في اللوم وتكلفني ما لا أطيق لمجرد أنني نسيت. والإنسان ينبغي عليه أن يقبل عذر المعتذر إذا كان ذلك لأول وهلة. قال الله جل وعلا: فانطلق، أي ما زال سويا، وليس هناك ذكر ليوشع بن نون في الآيات كما سيأتي، والله أعلم هل كان يوشع معهم وهو الأظهر أو لم يكن معهم وهو بعيد، لكن سواء كان معهم أو لم يكن معهم فإن إن يوشع بن نون فتى موسى غير مقصود بالحكاية كلها، لأن موسى هو المقصود بالأمر، وإنما يوشع كان تبعا لموسى يخدمه ويقوم بشؤونه. قال الله جل وعلا: فانطلق حتى إذا لقيا غلاما، ولا يتصور أنهم لقوا الغلام في البحر، ولكن المقصود أنهم تجاوزوا البحر ودخلوا مدينة على شاطئ البحر خرجوا منها، وهذا مر معنا كثير مثله، وسميناه إيجاز حذف، وسميناه إيجاز حذف، وقلنا إن القرآن فيه مساواة وفيه إطناب وفيه إيجاز، وكل ما يقتضيه السياق يأتي القرآن على أحد هذه الأنماط الثلاثة: الإيجاز أو الإطناب أو المساواة. قال الله جل وعلا: حتى إذا لقي غلاما فقتله، أي قتل الخضر ذلك الغلام، فتعجب موسى، وهذه أكبر من أختها أعظم من الأولى، قال مستنكرا: أقتلت، والهمزة للاستفهام، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لو كونك قتلتها بنفس أخرى لكان القتل حق، لكن نفسا زكية قتلتها من غير جرم ولا ذنب يظهر لي، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، ونكرا أخت إمرأة في استعظام الشيء، وفي القرآن كما مر معنا منكر ونكر، النكر الشيء المستعظم على النفوس الذي تتهول منه الأعين إذا رأته وإن كان حقا في ذاته، أما المنكر فهو ضد المعروف، ولو أن النفس العاصية قبلته لكنه يبقى منكرا إذا كان على غير شريعة الله جل وعلا، فالمنكر ما حرمه الله، ما ذمه الله ولو ألفته النفس، والنكر ما استعظمته النفس ولو كان حقا في ذاته، وسيأتي هذا في بيان قصة ذي القرنين إن شاء الله تعالى. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال: ألم أقل لك، زادها هنا، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: إن سألتك عن شيء بعدها، وإن هنا يا بني شرطية، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. الفاء عند النحويين واقعة في جواب الشرط، الفاء عند النحويين واقعة في جواب الشرط، والأصل في جواب الشرط أن يخلو من الفاء، لكن الفاء تقع لأسباب، منها أن يكون الفعل مبدوءا بالطلب، واللا هنا نهي، والنهي نوع من الطلب. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، وهذا شرط التزم به موسى لنفسه، ولا ندري هل موسى ضجر من القضية فأراد أن ينهي الأمر، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يلزم نفسه ألا يسأل الخضر. أيا كان الأمر فقد كانت هذه آخر الحوادث التي مرت بموسى والخضر. قال الله: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي لا عذر لي بعد ذلك إذا وصل الأمر إلى كونه ثالثة، قد بلغت من لدني عذرا. قال الله: فانطلق، أي واصل سيرهما، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. المستطعم موسى والخضر، والهمزة والألف والسين والتاء هنا للطلب، الهمزة والسين والتاء هنا للطلب، والهمزة همزة وصل. استطعما أهلها أي طلبوا منهما طعاما، ضيافة. قال الله: فأبوا، من الذي أبى وامتنع؟ أهل القرية، فأبوا أن يضيفوهما، وهذا فيه إشارة إلى أن يوشع غير موجود، فأبوا أن يضيفوهما، وهذا يدل على لؤم طباع أهل تلك القرية، وقد فهم منها العلماء فائدة جليلة، أن عبرة الإنسان بمقامه عند ربه، وإلا الناس لا يمكن أن يتواطؤوا كلهم على أن يعرفوا لك قدرا، لكن العظيم لا يبالي بعدم معرفة الخلق له، والعبرة التي ينبغي أن تحرص عليها، والمسألة التي ينبغي أن تعض عليها النواذج، أين مقامك عند ربك جل وعلا. أما الخلق فمنهم المنصف، ومنهم المبالغ، ومنهم الحاقد، ومنهم الجاهل، يختلفون فيك، ولا يوجد أحد أجمع الناس عليه. نبي الأمة ورأس الملة صلى الله عليه وسلم مات، ومن أمة العرب من لا يرى النبي أهلا للنبوة، لكن هذا لا يضير عليه الصلاة والسلام، ولا يقدح في مقام عليه الصلاة والسلام عند ربه. قال الله: فأبوا أن يضيفوهما، وقال بعض من ينظم الشعر: فإن رددت فما في الرد منقصة، قد رد موسى قبل والخضر. وإن كان السياق الذي جاء فيه النظم غير حميد، لكنني أنا أجدز منه ما هو مقبول. والمقصود أن الله قال فأبوا أن يضيفوهما، وكان هذا من المفترض أن يدفع الخضر في فهم موسى إلى أن يمتنع عن الإحسان أولئك القوم الذين أبوا أن يضيفوا الأغراب، لكن الخضر بادر على غير طلب منهم إلى جدار يريد أن ينقض، أي يكاد أن ينقض، لأنه ليس منقضا وليس مستويا، لو كان مستويا لما احتاج إلى أن يقومه الخضر، ولو كان منقضا تماما لقال الله جل وعلا لم يقل الله يريد أن ينقض، قال الله يريد أن ينقض فأقامه، أي أقام الخضر ذلك الجدار وجعله عائدا إلى أصله الأول في أنه متمكن ألا يهدم. فاستشاط موسى غضبا معاتبا الخضر، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي كان ينبغي عليك أن تطلب منهم أجرا على صنيعك هذا بهم مقابلة بالمثل ولحاجتنا إلى الطعام. هنا أوقف الخضر المسألة وطبق الشرط الذي بينهما، وقد قلت في التمهيد المسلمون على شروطهم، قال هذا فراق بيني وبينك، فلهذا قال الله جل وعلا وأشهد إذا تبايعتم، وقال في الطلاق وأشهد ذوي عدل منكم في قضية الرجعة، وقال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فالوضوح في المعاملات أمر محمود، ولا يضير الإنسان أن يعطي دينا أو أن يقترض فيطلب منه من أقرضه ورقة أو سندا أو ما أشبه ذلك مما به المواثيق، هذا مما شرعه الله جل وعلا لعباده، والدليل هذا عبد صالح ويعرف أن موسى كليم الله ومع ذلك أجرى تنفيذ الشرط بينهما وقال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك، والسين للمستقبل القريب وهو بحسب الأحوال، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، ولهذا قال الخضر ما لم تستطع، ما زال الأمر في ذهني في ذهن موسى ملتبسا، لا يعرف موسى تأويلا ولا مسوغا لأعمال الخضر التي قام بها، فالأمر ما زال مدلهما في ذهنه. فخاطبه الخضر بجنس ما هو فيه، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم شرع الخضر يبين لموسى عليه السلام هذه القضايا ويحل العقد واحدة تلو الأخرى، قال أما، وهي تفصيلية هنا، أما السفينة، أي سفينة التي خرقتها، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، اللام يا بني للملك، والذين يملكون هذه السفينة هم المساكين، والمسكين من عجز على أن يجد لنفسه دخلا يوافق مصروفه من حيث الجملة. واختلف أيهما أشد فقرا، الفقير أو المسكين، مع الاتفاق على أنهما من ذوي الحاجات، والأظهر والعلم عند الله أن الفقير أشد فقرا من المسكين بدليل تقديم الله له في أصناف الزكاة الثمانية المستحقين لها، قال الله جل ذكره إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمقصود أن الخضر قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أي يؤجرونها، فأردت أن أعيبها بخرقها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كل من ألفاظ العموم مرت معنا مرارا، كل من ألفاظ العموم، وظاهر كلام الخضر عن الملك أن الملك يأخذ كل سفينة صالحة أو غير صالحة، فكيف عرفنا أنه لا يأخذ المعيبة؟ أنه لو كان الملك يأخذ كل سفينة صالحة وغير صالحة لما احتاج أن يخرقها. وقوله فأردت أن أعيبها نص في موضع الخلاف، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي ظلما وتجبرا. كلمة وراء جاءت في القرآن على عدة معاني، من أشهرها ثلاثة، كلمة وراء جاءت في القرآن على عدة معان من أشهرها ثلاثة، وراء بمعنى أمام زمانيا ومكانيا، وراء بمعنى أمام زمانيا ومكانيا، بمعنى أمام زمانيا قول الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائه عذاب غليظ، يعني هذا في مستقبل أيامه. فالحياة البرزخ والعذاب المتوعد به أهل النار لم يأتي بعد، وإنما هو أمام المتوعد به، هذا ظاهر. وأما أمام مكانيا، وراء بمعنى أمام مكانيا، الآية التي بين يديك، يقول الله جل وعلا على لسان الخضر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ما معنى وراء هنا؟ أجيبوا. أمامهم ملك لم يصلوا إليه بعد، وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم مكانا ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأول معاني وراء في القرآن بمعنى أمام، وتأتي بمعنى خلف وهو الأصل في استخدامها اللغوي، تأتي بمعنى خلف. قال الله جل وعلا على لسان العبد الصالح شعيب واتخذتموه وراءكم ظهريا، وظهر الإنسان خلفه وليس أمامه، فقوله واتخذتموه وراءكم ظهريا نص في أنها تأتي بمعنى خلف. بقيت أشهر معانيها بمعنى غير أو بعد، الثالثة بمعنى غير أو بعد. قال الله تعالى في النساء حرمت عليكم أمهاتكم، ثم ذكر المحصنات، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، أي ما بعد ذلك. وقال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يدل كما قلنا على بعض المعاني التي تأتي عليها كلمة وراء في القرآن. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هذا السبب الأول. وأنت تلحظ أن الخضر عليه السلام أسند العيب إلى نفسه، أسند فعل العيب إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الآن قضية لماذا خرق السفينة حلت أمام موسى، والمسكين قلنا أسند إليهم ملك السفينة وسماهم مساكين. فعلى هذا لو أن إنسانا، وهذا يأتيك في باب الفقه في الزكاة، مصروفه أكثر من دخله يعد مسكينا، من كان مصروفه العادي من غير صرف ولا مخيلة أكثر من دخله الثابت المتوقع شهريا أو سنويا يسمى مسكين. قال هذا خبره مع السفينة. قال وأما الغلام، أي شأن الغلام الذي أنكرت علي أن أقتله، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. والأبوان هنا أبوه وأمه، وهذا على جريان كلام العرب في التغليب ولغة القرآن، كما أخرج أبويكم من الجنة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي أنه سبق في علم الله وقدره أن هذا الولد لو نشأ وعاش سيكون كافرا ويخشى من طغيانه وكفره، مع تعلق والديه به أن يكون سببا في كفر والديه. فلئن يفقدا الولد في الصغر خير لهما من أن يبقى الولد ويحيا ويموتان على الكفر، فخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. وكم من أمور حجبها الله جل وعلا عنا وبقيت في قلوبنا بعض علامات الأسف والحزن عليها، لو فتح لنا الغيب لسجدنا شكرا على أن الله حجبها عنا. ولذلك من أرفع مقامات الصالحين الرضا بقضاء الله وقدره. قال الله جل وعلا على لسان العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وتقول أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من بيتها إلا ويرفع رأسه إلى السماء ويقول آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أن أظلم أو أن أظلم أو أن أجهل أو أن يجهل علي. والعبد الصالح هو من أوكل إلى الله جل وعلا أمره واستعان بالله تبارك وتعالى ورضي بقضاء الله وقدره، ولا يمسي إلا وهو راض كل الرضا عن ربه بصرف النظر عما أتاه أو عما لم يأته. فما كان لك سيأتيك على ضعفك وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. نقول فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أي يعوضهما الله. معنى الآية إجمالا من هو أقرب زكاة ورحمة لهما ولا يكون سببا في كفرهما ولا في تجاوزهما للحدود مع الرب تبارك وتعالى. هذه المسألة الثانية. ثم قال له وأما الجدار وهي آخر القضايا فالذي دفعني إلى إصلاحه وتقويمه رغم لؤم أهل القرية وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وقد مر معنا أن اليتيم في بني الإنسان من فقد أباه دون البلوغ، وفي الحيوان من فقد أمه دون أباه لأن الحيوان لا يعرف أباه، وفي الطير من فقد أباه وأمه. ووجه الشاهد هنا اليتيم المعروف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته تحت ماذا؟ تحت الجدار كنز لهما أي لليتيمين. ولو قدر وترك هذا الجدار على حاله يريد أن ينقض وانقض لتسلط الأشرار على الكنز وليس لليتيمين قدرة ولا شدة ولا بلغة في الدفاع عن أنفسهما لأنهما ضعاف. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك. هنا نسب الفضل إلى الله وتأدب مع الله جل وعلا ولم ينسبه إلى نفسه. وفي خبر السفينة نسب إرادة العيب إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبا. وقد مر معنا في دروس متكررة أنه كذلك من أرفع المقامات حسن الأدب مع الله، وأعظم الأدب مع الله توحيده. قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فمن وحد الله جل وعلا عرف الطريق الأدب الحق مع الرب تبارك وتعالى. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أي اليتيمين. واليتيم يبتلى بأمرين، بلوغ الأشد البدني يكون بالقدرة على النكاح، والأشد العقلي يختبر، فإذا تصرف تصرفا راشدا في ماله سلم له ماله إذا اجتمعت فيه قوتان، قوة البدن وقوة العقل. قوة البدن عبر الله عنها بقوله حتى إذا بلغوا النكاح، وقوة العقل عبر الله عنها بقوله إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فنقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، أي بعد أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. وكان أبوهما صالحا هذه ضمنا جاءت لتبين أن أعظم ما يدخره الآباء للأبناء أن يكونوا صالحين في أنفسهم، أعظم ما يدخره الآباء لأبنائهم أن يكونوا أي الآباء صالحين في أنفسهم. وقد قيل إن هذا الأب المقصود هو الجد السابع لليتيمين، وهذا غير بعيد، لكن الأولى إمرار القرآن على ظاهره. فقوله جل وعلا وكان أبوهما صالحا إنما ينصرف في لغة العرب أول ما ينصرف إلى الأب المباشر ولا ينصرف إلى الجد، وإن كان يصح تسمية الجد أبا لكنه ينصرف أول ما ينصرف إلى الأب. وكان أبوهما صالحا، فبرحمة الله جل وعلا لهذا الوالد في قبره وهو ميت لصلاحه سخر الله موسى والخضر يتجاوزان البحار والقفار ليقيما جدارا تحته كنز من أجل يتيمين. فمن استودع الله شيئا حفظه تبارك وتعالى، ولهذا لن تودع أحدا شيئا أعظم من أن تودعه عند الله، وأعظم ما تودعه الله جل وعلا دينك. ولهذا نقول يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. قال الله جل وعلا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وانظر إلى الأدب، رحمة من ربك خرج منها الخضر، أنا مجرد آلة تنفذ، حتى لا يفهم أن هناك شفقة غير منبعثة من شيء خارجي من الخضر نفسه. ولكنه قال أسند هذا الأمر وجعل غدوه ورواحه وصنيعه إنما رحمة من الله، جعله الله رحمة للخلق، رحمة من ربك. ثم زاد الأمر توكيدا قال وما فعلته عن أمري، وما نافية، أي ما فعلته بشيء تصرف مني. وقد قلنا إن هذه الآية من قبل في أول التأصيل من أعظم الأدلة على أن الخضر كان نبيا، وإن كان الناس أي العلماء اختلفوا في الخضر هل هو نبي أو لا، وقلنا واختلفت في خضر أهل العقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لكن الذي يظهر عندي والعلم عند الله أن القول بنبوته يقطع الخلاف فيما حام حوله من كثير من التأويلات. وما فعلته عن أمري، ذلك الذي صنعته ورأيته وشاهدته وفسرته لك وبينته إليك، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. الآن خففها لأن المسألة قد حلت العقد واحدة بعد الأخرى، وانتهى الأمر إلى أن قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا قلنا نكرر أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وأن الخطاب في الأول كان يناسب حال موسى ومقامه، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، ثم انتقل الأمر إلى أن قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الله جل وعلا بعدها ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ذو القرنين أنموذج لملك صالح بلا خلاف، أنموذج لملك صالح، لكن هل هو نبي أو غير نبي مسألة خلافية. وقد جاء في الحديث لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم توقف في نبوته فمن باب أولى أن يتوقف أتباعه من العلماء صلوات الله وسلامه عليه. يسألونك وردت في القرآن كثيرا، وردت على ألسنة الكفار، ويسألونك عن الجبال، ووردت على ألسنة الكفار ويسألونك عن الروح، ووردت ها هنا ويسألونك عن ذي القرنين والسائر القرشيين بأمر من اليهود، ووردت يسألونك من مجتمع المدينة الأول الذي كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لكن الفرق بين السؤالين، أما الأولى كانت أسئلة من كفار يريدون إثبات النبوة للمجادلة فيها، أما الأسئلة الثانية كانت أسئلة قوم مؤمنين يريدون أن يفقهوا الشريعة، وإن كانت هذه الأمة كما قال ابن عباس أقل الأمم سؤالا، وجملة ما في الأسئلة هذه الأمة في القرآن لا يكاد يتجاوز 14 سؤالا. قال الله ويسألونك عن ذي القرنين، لم يذكر الله اسمه ولا زمانه ولا مكانه، لماذا؟ لأن القرآن المقصود منه من أخباره العظة والاعتبار وليس التدوين التاريخي، لأن المقصود من القرآن العظة والاعتبار وليس التدوين التاريخي، والعظة والاعتبار تحصل من غير تدوين تاريخي، والعظة والاعتبار تحصل من غير تدوين تاريخي، وهذه ينبغي ضبط هذه المسألة. قال الله ويسألونك عن ذي القرنين قل يا نبينا سأتلو عليكم منه من بعضية، لن أقول لكم كل شيء، سأقول لكم بالقدر الذي ينفعكم وتقام به الحجة عليكم، وإلا ما أصبح قرآنا، أصبح كتاب تاريخ لكنه قرآن. وهذا فهم يجب أن تستحضره، أن تفرق ما بين من يقرأ التاريخ مستعينا بالقرآن ومن يفسر القرآن فيجعله تاريخا، فرق كبير. يحق لك أن تقرأ التاريخ مستعينا بالقرآن لكن لا تقول هذا تفسير، لكن إذا فسرت القرآن لا تجعله تاريخا، ولهذا صبغة كل فرد تظهر على تفسيره، فمن كان جيدا في الفقه إذا فسر القرآن أدخلك في أقوال الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغير المتبوعين كإبراهيم النخعي والليث بن سعد والطبري وغيرهما، حتى أصبح أنك تقرأ تماما في كتاب فقه، أو يأتيك إنسان ويقول هذه مسألة صرفية ولها أوجه عند النحويين، ثم يخرج كأنك تقرأ في شرح ابن عقيل ولا تقرأ في تفسير، أو يأتيك إنسان تاريخي فيأتيك بالأمم دولة بني أمية ودولة بني العباس والحروب التي حصلت بين آل البيت وخصومهم وما إلى ذلك، كأنك تقرأ في أحداث تاريخية سطرها الناس ولا تقرأ في كلام رب العالمين جل جلاله. لكن إذا أردت أن تفسر القرآن نجعل همنا الأول ما فيه من عظة واعتبار تدلنا على الواحد القهار. وإذا أردت أن أعرف تلك المسائل فأستشهد بالقرآن لا ضير، لكن لا أسميه تفسيرا ولا تأويلا. نعود فنقول: ويسألونك عن ذي القرنين، جعله الله نموذج للحاكم الصالح حتى لا يتعذر أحد، أن الحكم لا يقوم إلا على البطش والجبروت. أتى الله بحاكم صالح ينفذ منهج الله. قال الله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إن صيغة التعظيم مكنا له في الأرض، والتمكين يعني ماذا؟ يعني الاستمرارية. والمعنى أن ذا القرنين لم يكن يملك خوارق العادات ولا يملك معجزات حتى تقول إذا احتجت، يعني جادلت أحدا من الملوك بصنيع ذي القرنين قال هذا أعطاه الله معجزات، ليست معجزات. الله يقول إنا مكنا تعني الاستمرار، فتعني الاستمرار خرجت عن كونها من خوارق العادات، خرجت من كونها أمرا يفنى مباشرة، يعني وهلة تظهر ثم تنتهي. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. الأسباب التي يقوم بها حكمه على الوجه الأمثل. ماذا صنع هذا العبد الصالح؟ قال الله: فأتبع سببا، أخذ بتلك الأسباب. ولا يعقل إن السفينة لا تجري على اليبس، والذي يريد أن يبني مجدا يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله جل وعلا. نحن لسنا أنبياء يوحى إلينا، نطلب علما نبحث عنه في مواطنه، في مظانه، في الكتب، نثني الركب، نراجع المسائل، نقوم الليل نستذكره، كلما وجدنا فرصة بحثنا عن مظان العلم. لسنا أنبياء يوحى إلينا، ومع سؤال الله جل وعلا العون والتوفيق والسداد ولا يفتننا فيه، نأخذ بالأسباب. وكذلك سائر الملوك يجب عليهم. فأتبع سببا، ثم ذكر الله جل وعلا رحلات هذا الملك الصالح. قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، الآن أخذ الغرب، سأتكلم بإجمال مراعاة للوقت وأهمية الفائدة. قال الله: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها، وجد ماذا؟ وجد الشمس تغرب في عين حمية. فهم بعض الناس وألفت في هذا كتب أن الشمس تغرب في عين حمية، هذا غير صحيح، لأن الله يقول وجدها بحسب نظر من؟ ذي القرنين، ليس بحسب غروبها. والإنسان إذا كان في جدة مثلا وينظر سيرى الشمس تغرب في البحر، وإذا كان في صحراء نجد سيرى الشمس تغرب في الصحراء، وإذا كان في جبال تهامة والحجاز سيرى الشمس تغرب في الجبال، كل بحسب الموطن الذي هو فيه. حتى إنك في عرفة تراها تغيب في السيارات، من كثرة مد السيارات تراها تغيب وراء السيارات، لأن هذه بحسب رؤيتك. وجدها تغرب في عين حمية، نقول إن ذا القرنين وصل إلى مكان جهة الغرب فيه عين حمئة، هذا منتهى ما وصل إليه ذو القرنين جهة المغرب، ثم إن الشمس تغرب بعد ذلك. ووجد عندها، أي عند ذلك المكان، قوم قلنا، وهذا ظاهر أنه بوحي، فإن قلنا إنه نبي كان الوحي مباشرة، وإن قلنا إنه ملك غير نبي يكون معه نبي، لا يستبعد أن يكون معه نبي كما كان مع طالوت نبي، فعن طريق ذلك النبي أخبر ذو القرنين. قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وحتى تكون ملك لابد يكون لك أثر، ولا ما صار ملك. والعظيم يترك أثر، لا يمشي على الأمور بالهين. هذه قد يعني قد ربما تفهم على غير وجهها، لكن قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ماذا قال؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا منتهى العدل. وفي نفس الوقت إن الملك يبقى إذا كان الفاسق والمجرم يخاف من سطوتك، والكريم الفاضل يرجو فضلك. يبقى الملك، تبقى إدارتك، تبقى سياستك، يبقى نفوذك في الأمر إذا كان ذوي الصلاح يؤملون منك، وأهل الفجور يخافون منك. أما إذا كان أحد من الناس يحكم لا الفجار يخافونه ولا الكرام يؤملون فيه، لن يستمر ملكه، لهذا قال العبد الصالح: أما من ظلم فسوف نعذبه، ظلم بماذا؟ بالشرك، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن، وهذا يدل على أن الظلم الأول مقصود به الشرك، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ومنها يستنبط أن الأصل في الجهاد المقصود به ليس استرقاق الناس ولا توسيع الرقعة ولا اتخاذ الأراضي ولا زيادة السلطان، وهذا كله لم يصنعه ذو القرنين، وإنما المقصود أن يدخل الناس في الدين، فإذا دخلوا في الدين تحققت الغاية من رفع السيف عليهم، واضح؟ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال الله جل وعلا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها، أي الشمس الآن انتقل من المغرب إلى المشرق، تطلع على قوم لم نجد لهم من دونها سترا، أي أنهم في فقر شديد يسكنون بيوتا وكهوفا وصخورا، ولم يذكر الله جل وعلا شيئا عن أمرهم هنا، قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم قال ثم أتبع سببا، أخذ بالأسباب ومضى حتى إذا بلغ بين السدين، أين ذو السدين؟ لا ندري، ويرجح أنها في أذربيجان جهة الاتحاد السوفيتي، ويقال غير ذلك، وقلنا أغفل الله المكان هنا، لكن السدين هنا هما الجبلان العظيمان. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ضعاف عقول، لا يكادون يفقهون قولا، قالوا أي هؤلاء يا ذا القرنين، طبعا نصبت ذا لأنها منادى مضاف وهو من الأسماء الخمسة ينصب بالألف، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. الآن من المشتكي؟ هؤلاء القوم الذين نعتهم الله بأنهم لا يكادون يفقهون قولا، قوم بدائيون. يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، من يأجوج ومأجوج؟ اختلف الناس فيهم كلام كثير، لكن أظهر الأقوال أنهم قبيلتان من نسل يافث ابن نوح على نوح السلام، من نسل يافث ابن نوح عليهم السلام. وبعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهما في رحلة الإسراء والمعراج حتى تقوم عليهم الحجة، وهذا لا يبعد لكنه لم يثبت، وهذا لا يبعد لكنه لم يثبت. قال الله جل وعلا على لسانهم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا عطية على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ماذا قال؟ الآن هذا ملك سياسي دبلوماسي، قال أولا متصل بالله، قال ما مكنني فيه ربي خير، فحمد الله على ما أعطاه ورفض الخراج. لماذا رفض الخراج؟ كنت أحسب قديما في أول علم التفسير أنه رفض الخراج لأنه لا يريد أن يأخذ مع استغنائه، لكن الذي بدا شيء آخر، وهو أنه رفض الخراج حتى يستفيد من قوتهم البدنية، والمعنى أنه لو قبل أن يأخذ الخراج لأوكلوا إليه بناء السد أشبه بالعقد بينه وبينهم وهم ينتظرون صنيعه، لكنه علم أنهم قوم لا يكادون يفقهون قولا، ومن كان قويا في بدنه وغير مكتمل في عقله لا يحسن بك أن تعطل الفائدة منه، استخدمه فيما يتفق مع شخصيته. فقال لهم ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، أي بقوة أبدانكم، وما أعطاكم الله من قوة وجلد وحمل أعينوني به، أما العقول قال الله من قبل لا يكادون يفقهون قولا، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم، أي وبين يأجوج ومأجوج ردما، آتوني زبر الحديد. زبر الحديد يعني قطع الحديد، والزبر في اللغة الكتابة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين الجبلين العظيمين. وهنا في نقطة يعني فائدة نعرج بها، يقول الناس إذا لقوا أحدا على غير ميعاد قابلته صدفة، وهذا خطأ، ما أتكلم عن خطأ شرعي، معروف كل شيء بقدر الله، لكن صدف الرجل عن أخيه بمعنى أعرض عنه، واضح؟ تقول قابلته مصادفة يعني على غير اتفاق، ما تقول صدفة، صدفة يعني إعراض، تقول قابلته مصادفة لا تقول قابلته صدفة. قال الله جل وعلا حتى إذا سوى بين الصدفين قال آتوني أفرغ عليه قطرة. ذكر الله نفخ النار وذكر أنهم أفرغوا عليه القطر، والقطر النحاس المذاب. غاية الأمر أنه خطط ونفذ بمعونة أبدانهم وكمال عقله واتحاد جيشه على أنه بنى في تلك الفجوة التي ما بين الجبلين العظيمين التي كان من خلالها تأتي قبائل يأجوج ومأجوج، بنى من خلالها عليه السلام بنى سدا منيعا مكونا من نحاس مذاب ومن حديد ومن صخر. قال بعد ذلك حتى قال هذا رحمة من ربي، أي لكم، لأن الله جل وعلا بهذا الردم حماكم من أذى يأجوج ومأجوج. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، أي عند قرب قيام الساعة ويتؤيده آية الأنبياء واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قبلها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وهذا سيأتي في الدروس القادمة. يأجوج ومأجوج قلنا قبيلتان من نسل يافث بن نوح، قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وحلق بين أصبعي السبابة الإبهام والسبابة صلوات الله وسلامه عليه، وهم أمة من الأمم الله أعلم بعددهم، ليس لأحد بهم قدرة كما يوحي الله جل وعلا لعيسى عند خروجهم، يخرجون يشرب أولهم بحيرة طبرية فلا يبقي لآخرهم شيء، فيأتي آخرهم فيقول كان هنا ماء، يأمون النشاب إلى السماء، يرد الله رأس الرمح أحمر، فيقول بعضهم لبعض غلبنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء، وهم فتنة من أعظم الفتن. ويفر عيسى والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور، يدعو عليهم يصيبهم النغف في رقابهم، يموتون موتة رجل واحد، ثم تأتي طيور تحملهم، ثم ينزل الله مطرا ليس لأهل زرع ولا ضرع يغسل الأرض من نتنهم، ثم إن المؤمنين الذين ينزلون مع عيسى يشبون النار، يوقدون النار من قسي يأجوج ومأجوج سنين طويلة، مما يدل على أنهم تركوا أسلحة كثيرة، وهذا يدل على كثرتهم. هذا ما يمكن أن يقال عن يأجوج ومأجوج، ويمكن أن يقال عن هذه الآيات المباركات التي شرعنا فيها بيان قصة كريم الله موسى مع العبد الصالح الخضر، ثم ذكرنا إجمال النبأ الملك الصالح ذي القرنين وما مكن الله جل وعلا له في الأرض، وأن الأصل في جهاد المسلمين هو قضية دخول، الغاية الكبرى أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول هذه السورة الكريمة. بقي لنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنختم بقول الله تعالى هذا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله حقا وكان وعد ربي حقا، وندخل على قول الله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ثم نذكر أهل الجنة ومآلها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ثم نذكر إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم الفرق ما بين كلام الله وكلام المخلوقين، ثم نذكر خاتمة السورة وأن الوحي أعظم خصائص الأنبياء التي أعطاهم الله جل وعلا إياها، إذ قال جل شأنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا كله موضوع الحلقة أو اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.